إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الخوف، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وشرعنا في الدرس الماضي في شرح الحديث الأول، ووصلنا إلى ذكر ما يستفاد منه، وذكرنا من الفوائد خمسة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة، جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أطال الركعة الثانية، وهذا لأجل أن تلحق به الطائفة الثانية، وكذلك أطال صلى الله عليه وسلم في التشهد لتلحق به أيضا الطائفة الثانية ويسلم بهم جميعا. إذن فهذا الانتظار منه صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة، وهي أن تدركه الطائفة الثانية، فدل هذا على أن انتظار الإمام أو انتظار المأموم للمصلحة أن ذلك جائز. وسيأتي ضرب أمثلة لذلك بعد الفائدة الآتية. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث جواز التخلف عن الإمام، جواز التخلف عن الإمام والانفراد عنه، وإتمام الصلاة منفردا للحاجة، لأن الطائفة الأولى فعلت ذلك، الطائفة الأولى نوت الانفراد عن الإمام وأتمت ركعة لوحدها، ولا شك هنا أن ذلك حصل منهم بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل فعلهم هذا على أنه يجوز للمأموم إذا دعت الحاجة أن ينفرد عن إمامه ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يؤخذ من هذا الحديث. وهاتان الفائدتان، يعني السادسة والسابعة كما ذكرت، قد يحتاج إليهما في بعض المسائل، وبالمثال يتضح المقال. نذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك. المثال الأول، عندنا رجل فاتته صلاة المغرب فدخل المسجد فأقيمت صلاة العشاء، فماذا يصنع في هذه الحال؟ الصورة واضحة، دخل المسجد وجدهم أقاموا صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول على الراجح من قول أهل العلم أن هذا الرجل يدخل مع الإمام بنية المغرب، الإمام يصلي صلاة العشاء وهو يدخل معه وينوي صلاة المغرب. وقد تقدم معنا أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم جائزة، وقد ورد أدلة كثيرة في السنة، منها ما تقدم معنا من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أو صلاة المغرب ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه. فدل هذا على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم هذه لا تضر في الصلاة. فلذلك قلت على الراجح أن هذا الرجل يدخل مع الإمام، الإمام يصلي العشاء وهو يدخل معه بنية المغرب، فإذا وصل الإمام للركعة الثالثة، وصل الإمام إلى الركعة الثالثة وقام للرابعة، ففي هذه الحال هذا الرجل بين أمرين، لأن صلاته قد تمت، يعني أتم ثلاث ركعات التي هي صلاة المغرب. إذن فهو هنا بين أمرين، أولا له هنا أن يعمل بالفائدة السادسة، له هنا أن يعمل بالفائدة السادسة، يعني أنه يجلس للتشهد وينتظر حتى يلحق به الإمام ومن معه، يبقى يتشهد حتى يلحق به الإمام والمأمومون، فإذا سلم الإمام سلم هو مع المأمومين تبعا لإمامهم، ثم بعد ذلك يصلي العشاء. إذن هذه صورة، لو فعلها فصلاته صحيحة، إذا فعل هذه الصورة فصلاته صحيحة، وهذا كما ذكرت يعمل هنا بالفائدة السادسة التي تؤخذ من حديث صالح بن خوات. الأمر الثاني له هنا أيضا أن يعمل بالفائدة السابعة، أي أنه ينوي مفارقة الإمام، ينوي مفارقة الإمام والانفراد عنه، ثم يتشهد ويسلم لوحده. إذن هو يصلي مع الإمام، إذا قام الإمام للركعة الرابعة من العشاء يتشهد هو لصلاة المغرب، ثم يسلم ويلحق مع الإمام في صلاة العشاء إن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة. ويؤيد العمل بهذه الفائدة السابعة، يعني أنه ينوي المفارقة والانفراد عن الإمام، ما تقدم معنا في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فلما أطال معاذ رضي الله عنه وأرضاه القراءة نوى هذا الرجل الانفراد، فانفصل لوحده وأتم صلاته لوحده، وقد بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ولم ينكر على هذا الرجل انفراده بصلاته. فدل هذا على تأييد ما ذكرناه في الفائدة السابعة، وهي جواز الانفراد عن الإمام للمصلحة. ويقول النووي رحمه الله في كتابه المجموع مبينا هاتين الصورتين، قال: ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر، يعني رجل يعني مثلا لم يستيقظ إلا مع صلاة الظهر، إلا مع صلاة الظهر، فأتى المسجد فوجدهم يقيمون صلاة الظهر، ثم ماذا يصنع في هذه الحال؟ يقول النووي رحمه الله، قال: ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، يعني تتم في ركعتين، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام ويسلم معه، وفي هذه الحال يكون عمل بالفائدة السادسة عندنا، قال: وهذا أفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة، وكذا فيما أشبهها من الصور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هاتان الصورتان جائزتان لمن دخل المسجد ولم يصلي المغرب ووجدهم قد أقاموا لصلاة العشاء، إن فعل عملا بالفائدة السادسة فانتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه فصلاته صحيحة، وإن نوى الانفصال والانفراد وصلى لوحده ثم دخل مع الإمام في صلاة العشاء فله ذلك أيضا عملا بالفائدة السابعة. طيب، هنا قد يقول قائل لماذا لا يدخل معه بنية العشاء ثم يصلي المغرب لوحده؟ هذا وارد، يقول قائل هذا الذي دخل إلى المسجد ووجد العشاء قد أقيمت، لماذا لا يدخل معه بنية العشاء ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب لوحده؟ نقول إجابة على هذا إن الترتيب بين الصلوات واجب، الترتيب بين الصلوات واجب ولا يسقط إلا لعذر، ولا عذر هنا في هذه الحال لا عذر لإسقاط الترتيب، فلذلك قلنا بأنه يدخل مع الإمام بنية المغرب. طيب، فإن قيل أليست إقامة الصلاة الحاضرة تسقط الترتيب؟ أليست إقامة الصلاة الحاضرة تسقط الترتيب؟ نقول إقامة الصلاة الحاضرة لا تسقطه على الراجح، لا تسقطه على الراجح لإمكان الإتيان به كما سبق تفصيله، لأن الترتيب يمكن الإتيان به في هذه الحال. نعم، لو أنه يعني أدرك صلاة العشاء، أدرك صلاة العشاء في آخر وقتها ولم يبق له أن يدرك ماذا؟ ركعة من صلاة العشاء، ففي هذه الحال نقول قدم العشاء. لماذا؟ لأنه في هذه الحال لو قدم المغرب يعني عمل بالترتيب ستقع العشاء أيضا خارج وقتها. نعم، في هذه الحال هناك عذر، إذن فيسقط الترتيب في هذه الحال. أما إذا كان يتمكن من الترتيب بين الصلاتين فهنا لا يسقط الترتيب، فيقدم المغرب على إحدى الصورتين الماضيتين. وكذلك مما يسقط الترتيب لو أنه دخل المسجد لصلاة العشاء مثلا ثم كبر مع الإمام وهو يصلي العشاء تذكر أنه لم يصلي المغرب، ففي هذه الحال أيضا يسقط عنه الترتيب، نقول له يكمل صلاته للعشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ففي هذه الحال أيضا يسقط الترتيب. وهناك بعض أهل العلم من قال إنه بعدما يصلي المغرب يعيد العشاء. لماذا قالوا لأجل الترتيب، لكن الصحيح أنه ليس عليه إعادة العشاء لأن الترتيب سقط هنا للعذر، الترتيب هنا سقط للعذر، والله تعالى أعلم. فإن قال آخر لماذا لا يصلي المغرب لوحده ثم يدخل معهم في العشاء؟ لماذا لا يصلي المغرب لوحده ثم يدخل معهم في العشاء؟ نقول هذا أجازه أيضا بعض أهل العلم، أجاز أنه يصلي المغرب لوحده ثم يدخل معهم في العشاء، لكن الراجح أنه يدخل معهم بنية صلاة المغرب كما تقدم معنا محافظة على الترتيب وبعدا عن الشذوذ عن جماعة المسلمين. إذن فلهذين الأمرين نقول بأن من دخل إلى المسجد وجد الصلاة قد أقيمت للعشاء ولم يصلي المغرب فإنه يدخل معهم بنية المغرب، وكذلك لو دخل مثلا إلى المسجد في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر فيدخل معهم بنية صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، وهذا كله محافظ على الترتيب بين الصلوات. إذن هذا المثال الأول. المثال الثاني: عندنا رجل يصلي مع الإمام فتحركت معدته، فماذا يصنع في هذه الحال؟ ماذا يصنع في هذه الحال؟ هنا نقول لهذا الرجل: إن استطعت أن تصبر وتتم صلاتك مع الإمام دون أن يشغلك ذلك عن الصلاة، يعني يبقى قلبك حاضرا في الصلاة، ففي هذه الحال هذا الذي يجب عليك، فاصبر حتى تتم الصلاة مع الإمام. وأما إذا لم تستطع أن تصبر لتتم الصلاة مع الإمام فهنا نقول له: لك حالان. الحالة الأولى نقول له: لك أن تقطع صلاتك، لك أن تقطع صلاتك. لماذا؟ لأنه قد أتاك ما يشغلك عن هذه الصلاة، بحيث إن قلبك لا يحضر، لأنه ماذا؟ قد تحركت معدته ولا يفكر في الصلاة أصلا، وإنما يفكر متى يخرج. فمثل هذا يقال له يقطع صلاته ويخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه، والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذن في هذه الحال يقطع صلاته ويخرج، فإذا استراح واطمأن صلاها. والحالة الثانية أن نقول له: اعمل بالفائدة السابعة. ما هي الفائدة السابعة التي ذكرناها؟ ينوي المفارقة للإمام، أن ينوي المفارقة للإمام، يعني أنه ينوي المفارقة ويتم صلاته لوحده. وهذا جائز عند العلماء، لكن بشرط. هذا جائز لكن بشرط أن يستفيد من انفراده، يعني إذا انفرد عن الإمام يستفيد من هذا الانفراد بأن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاة الإمام، أن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاته مع الإمام. وأما إذا كانت صلاة الإمام خفيفة، إذا كانت صلاة الإمام خفيفة ولا يمكن أن تكون صلاته إذا انفرد أخف من صلاته مع الإمام، فإنه لا ينفرد في هذه الحال، لأنه لا يستفيد من انفراده شيئا. إذن ففي هذه الحال نقول له: نرجع إلى العمل بالحالة الأولى، وهي أنه يقطع الصلاة وينصرف حتى يستريح ثم يرجع ويأتي بصلاته. أما إذا استفاد من العمل بالفائدة السابعة التي ذكرناها وهي الانفراد، فإنه ينوي المفارقة للإمام، لأن صلاته أخف من صلاة الإمام، فإنه ينوي المفارقة ثم يتم صلاته لوحده ويسلم، وتكون صلاته صحيحة، وتكون صلاته صحيحة. إذن هذا المثال الثاني. المثال الثالث، المثال الثالث هو نفس الرجل في المثال الثاني الذي ذكرناه، يعني دخل يصلي مع الإمام فتحركت معدته، فرأى أن مفارقته للإمام يعني يستفيد منها، يستفيد منها، لأن الإمام يطيل في الصلاة، فقال: أنا إذا انفردت عنه يعني أتم صلاتي لوحدي ثم أنصرف، فنوى مفارقة الإمام، نوى مفارقة الإمام. وليكن مثلا نوى المفارقة في الركعة الثانية، يعني دخل مع الإمام يصلي، تحركت معدته وهو في الركعة الأولى فصبر، لكن رأى أنه لا يستطيع أن يواصل مع الإمام، في الركعة الثانية نوى المفارقة للإمام، ولتكن مثلا هذه الركعة الثانية من صلاة العشاء، فماذا يصنع؟ يصلي لوحده لأنه سيتم لوحده كأنه مسبوق. فلما أتم الركعة الثالثة يعني صلى الركعة الثانية وصلى الركعة الثالثة يعني شعر بتحسن حاله ورجع إلى طبيعته, شعر بتحسن حاله ورجع إلى طبيعته, فماذا يصنع في هذه الحال؟ ماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول في هذه الحال هو بين أمرين, هو في هذه الحال بين أمرين. الأمر الأول أن يستمر في مفارقته للإمام وانفراده عنه لاحتمال أن تتحرك معدته مرة أخرى فيواصل ويكمل صلاته ثم ينصرف. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع لإتمام الصلاة مع إمامه, أن ينوي الرجوع لإتمام صلاته مع إمامه. لكن هنا نلاحظ أنه لو تابعه فإنه سيزيد في صلاته لأنه قد تقدم بركعة أو ركعتين عن الإمام, فلو تابع الإمام فإنه سيزيد في صلاته, فماذا يفعل؟ نقول هنا يعمل بالفائدة السادسة وهي جواز الانتظار في صلب الصلاة للمصلحة. يعني إذا تمت صلاته نقول له انتظر, يعني يبقى جالسا يتشهد حتى يلحق به الإمام, ثم إذا سلم الإمام يسلم معه. إذن هاتان فائدتان عظيمتان وفيهما فقه كبير يستفيد منهما المصلي في صلواته, الفائدة السادسة وهي الانتظار للمصلحة, والفائدة السابعة وهي المفارقة للمصلحة, والله تعالى أعلم. الفائدة الثامنة التي نستفيدها من هذا الحديث وجوب أخذ الحيطة والحذر من العدو, وجوب أخذ الحيطة والحذر من العدو, لأن صفة صلاة الخوف الواردة في هذا الحديث فيها تفسير لقوله جل وعلا وخذوا حذركم كما جاء في آية الخوف أو في آية صلاة الخوف, قال الله عز وجل في آخرها وخذوا حذركم. وتعلمون أيها الإخوة أن الأعداء يتربصون بنا الدوائر, وأخذ الحيطة والحذر هذا ليس فقط في صلاة الخوف بل يكون دائما, أن تأخذ الحيطة والحذر من أعدائك, لأن الأعداء من اليهود والنصارى لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلذلك قلت الأعداء يتربصون بنا الدوائر, وقد أيقنوا في هذا الزمان أن الحرب باستعمال الأسلحة لا تجدي نفعا كبيرا, الحرب باستعمال الأسلحة هذه لا تجدي نفعا كبيرا, وقد لاحظوا هذا, لذلك لجأوا إلى أنواع أخرى من الحروب. وهذا مما يؤكد علينا العمل بهذه الفائدة, وأنه يجب علينا أن نأخذ الحيطة والحذر أكثر من الأعداء. وأعظم شيء أيها الإخوة نتقي به شر الأعداء ونغيظهم به ونسلم به من شرهم ومكرهم هو تعظيمنا لكتاب ربنا وتعظيمنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم, هذا أعظم سلاح نواجه به الأعداء, أن نعظم كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس بالادعاء فقط وإنما يكون ذلك اعتقادا نعتقده في قلوبنا، فما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لابد أن يكون عقيدة في قلوبنا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نعمل بذلك. هذا الذي اعتقدناه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نترجمه في واقعنا عملا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نشغل أوقاتنا بذلك، أن نشغل أوقاتنا بتعلم كتاب الله وتعليمه وبتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه، لأن هذا من تعظيمنا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لماذا أنتم تحضرون هذا الدرس؟ لماذا تحضرون هذا الدرس؟ الواحد منا يحضر لهذا الدرس لأجل أن يتعلم ما جاء في كتاب الله، ويتعلم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. وهذا أعظم ما يغيظ الأعداء، أن يروننا مهتمين بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما. ولذلك نجد أن أعداء الإسلام اتخذوا معاول هدامة وخططا ماكرة يصدون بها المسلمين وخاصة الشباب منهم، يصدونهم عن تعلم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة، هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس من نسج الخيال، ولكنه مسطر في كتبهم وفي ما يسمونه ببروتوكولاتهم، فإنهم قد غيروا كما قلت لكم نوعية الحرب للمسلمين. ومما سطروه في كتبهم لإضلال المسلمين وإبعادهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحتى يسهل عليهم أن يقودوهم كما شاءوا، هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم، وهو موجود كما قلت في بروتوكولاتهم الذي يسمونها ببروتوكولات حكماء صهيون عليهم لعائن الله تترى. يقولون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائر المباهج والمسليات والألعاب الفكاهية وضرب أشكال الرياضة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. هذا كلامهم، هذا دونوه واعتقدوه، وهم يخططون به لصرف الناس عن دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة نراها بأم أعيننا، الناس اليوم انصرفوا إلى ملذاتهم وشهواتهم واشتغلوا بهذه المسابقات والمباريات الفنية والرياضية، صرفتهم عن تعلم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كما قلت من تخطيط الأعداء ومن حربهم للمسلمين. لا رحم الله من خطط لحرب الإسلام وتضليل المسلمين، فهؤلاء كما قلت يخططون مثل هاته التخطيطات. فلذلك يا إخواني، والله من أعظم ما نصد به هذه الحرب الشعواء هي أن نعتصم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نعظم هذا القرآن العظيم، وأن نحرص على تعلمه وتلاوته وتعليمه لأولادنا، وأن نحرص أيضا على تعلم السنة وأن نقيمها في أنفسنا وفي بيوتنا ونعلمها لأولادنا وهكذا حتى ينتشر هذا الخير بيننا، لأن هذا أكبر ما يواجه به هؤلاء الأعداء. فإذا قمنا بهذه الأسباب فإننا نقول مثل ما قال الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما توجه إليه الأعداء ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فكذلك نحن نحرص على اتخاذ هذه الأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث، ذكر الشيخ البسام رحمه الله في توضيحه أن من فوائد هذا الحديث ما كابده الصحابة رضي الله عنهم في سبيل نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، مما صار له أكبر الأثر في انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا، حتى عم الإسلام أقطار المعمورة وصار الدين كله لله، فرضي الله عنهم وأرضاهم ورزق المسلمين الاقتداء بهم واحتذاء أفعالهم حتى يعيدوا عز الإسلام ومناعته وقوته، إنه القادر على ذلك، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وهذه حقيقة كما تقدم معنا في الدرس الماضي، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني تورمت أقدامهم وثقبت، فكانوا يلبسون الرقاع كما تقدم معنا لأجل نصرة دين الله وإيصال هذا الدين إلى حيث استطاعوا. فكذلك إن أردنا العزة لأنفسنا فعلينا أن نقتدي بهؤلاء الأخيار في جميع أمورهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن أردنا الهداية نؤمن بمثل ما آمن به الصحابة. وما الذي آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعلوهما منهجا لهم في هاته الحياة، فأعزهم الله سبحانه وتعالى وأعز بهم الإسلام. إذن هذا آخر ما لدينا من فوائد هذا الحديث الأول. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الثاني، وهو حديث عبد الله بن عمر، قال عليه رحمة الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن هذا هو الحديث الثاني تحت باب صلاة الخوف. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله لبيان صفة ثانية من صفات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف كما تقدم معنا وردت على صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصفة الأولى كما في حديث صالح بن خوات، وهذه الصفة الثانية. وعرفنا في الحديث الأول أن تلك الصفة محلها ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة، وهذه الصفة كذلك، هذه الصفة في حديث عبد الله بن عمر: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لو كان المسلمون مثلا في هذه الجهة، يعني هذه الجهة، والكفار في الجهة الأخرى، هذه هي الصورة. قال رضي الله عنه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك، يعني هذه الصفة كما قلت يعني مثل ما تقدم في حديث صالح بن خوات، لكن لعل تقديم المصنف لحديث صالح بن خوات عن أبيه قدمه على حديث ابن عمر، لعل ذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن حديث صالح بن خوات عن أبيه كما تقدم معنا هذا موافق لظاهر القرآن، يعني موافق لظاهر الآية التي هي في صلاة الخوف. والأمر الثاني أن تلك الصفة في حديث صالح بن خوات أقل حركة، كما سنذكر الصفة هنا، نجد أن الصفة في حديث صالح بن خوات يعني فيها أقل حركة، وهذا لا شك أنه أتقن للصلاة وأنه أرفق بالجنود، وهذا أضبط للحراسة. ولذلك نص بعض أهل العلم منهم أو نقل ذلك ابن رجب في فتح الباري على أن الصفة الأولى التي ورد في حديث صالح بن خوات قال هذه أفضل، والواردة في حديث عبد الله بن عمر هذه جائزة، هذه جائزة، وكلا الصفتين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال. عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن أبيه، وهو من المكثرين من الرواية، يعني من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 73 للهجرة. ومما أورد الذهبي في ترجمته لعبد الله بن عمر في كتابه سير أعلام النبلاء ذكر عنه أثرا عظيما ما أحوجنا أن نحفظه وأن يعمل به كل واحد منا، لأن هذا الحديث على رأي عبد الله بن عمر جمع العلم كله، لأن العلم ليس معلومات، العلم عمل، العلم عمل، فإذا حصلت شيء من العلم عملت به فأنت العالم. أما الذي يحصل معلومات ويحفظ القرآن ويحفظ السنة ثم لا يرى عليه أثر ذلك في اعتقاداته وفي أقواله وفي أعماله، فلا بركة في هذا العلم، لا بركة له بهذا العلم. فحقيقة العلم يا إخواني هي العمل به، وأن يظهر عليك أثر هذا العلم. فقلت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء في ترجمته في سير إعلام النبلاء أن رجلا كتب إليه فقال: أنكتب إلي بالعلم كله، أكتب إلي بالعلم كله. فكتب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن العلم كثير، ولكن إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. فائدة عظيمة جدا، تكتب بماء العيون كما يقولون، لأن ماء العيون أغلى من ماء الذهب، تكتب بماء العيون، لأن هذه الوصية نافعة جدا، وهذه الوصية لمن تأملها يجدها مأخوذة من أدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فعبد الله بن عمر ماذا قال له؟ العلم كثير، نعم تحصل جميع العلم هذا كثير، لكن أرشده إلى ما ينفعه فقال فإن استطعت أن تلقى الله، وهذا تذكير للعبد بأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى يوم، كل واحد منا سيقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منا سيقف، فذكره بهذا الموقف العظيم، والتذكير بمثل هذا الموقف يجعله يستحضر قلبه ليفهم هذه الوصايا العظيمة ويعمل بها. لذلك قاله إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، حذر هنا من قتل المسلم، وليس المراد بقتل المسلم فقط المباشرة للقتل، بل حتى الذي يكون سببا في إراقة دماء المسلمين بلسانه، كما يفعل دعاة الفتنة في تهييج الغوغاء وإثارة الفتن في بلدان المسلمين، فكل من كان معينا على ذلك فإن له وزرا من ذلك الإثم العظيم، وهو إراقة دماء المسلمين. فلذلك احذر يا عبد الله، احذر يا طالب علم خصوصا، أن تكون سببا في إراقة قطرة من دماء المسلمين. الإمام أحمد عليه رحمة الله لما وقعت الفتنة في زمنه وحصل ما حصل له عليه رحمة الله، وقد جاءه علماء ذلك الزمان وناشدوه بأن يخرجوا على حاكمهم ليقاتلوه، فماذا قال لهم؟ قالهم الدماء الدماء، لأن دم المسلم ليس سهلا، فلذلك قالهم الدماء الدماء. فعبد الله بن عمر هنا قال إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين فافعل. فلذلك احذر أن تكون مباشرا لقتل أخيك المسلم، أو أن تكون معينا على ذلك بفعل أو بقول أو بإشارة أو بغير ذلك، لأنه لك حظ ووزر إن فعلت ذلك. ثم قال خميص البطن من أمواله، احذر أيضا أن تأكل أموال إخوانك المسلمين، وهذا له صور كثيرة، إما بالرشوة وإما بالربا وإما بالاقتراض وعدم الإرجاع، وكم من إنسان يأخذ أموال الناس ولا يرجعها إلى أصحابه. فبالله عليك يا عبد الله كيف تلقى ربك سبحانه وتعالى ويتعلق بك فلان ويقولك أعطني حقي يوم القيامة، ويوم القيامة ليس فيه أموال حتى ترجع، وإنما هي الحسنات والسيئات. لذلك أوصاه بهذه الوصية خميص البطن من أموالهم، فاحذر يا عبد الله إذا كانت عليك حقوق لإخوانك فاحرص على أدائها، واسأل الله العون على إرجاعها، لأن الإنسان يا إخواني لابد أن يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، إذا أخذ أموال إخوانه يكون صادق في إرجاعها، لأنه إن كان كذلك وعلم الله منه ذلك فإنه يوفقه ويعينه على سدادها، وإن لم يؤدها ومات فإن الله يؤدها عنه يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال خميص البطن من أموالهم، ثم قال كاف اللسان عن أعراضهم، احذر أن تطلق لسانك، وما أسهل الوقوع في الأعراض والولوغ فيها في زماننا، أسهل ما يكون عند الناس الولوغ في الأعراض، بل تمادى الناس في الأعراض حتى وقعوا في أعراض العلماء، وهذا ليس بالأمر الهين أن يكون خصمك عالم من العلماء أو إمام من الأئمة أو أحد من الصحابة أو غيرهم من الصالحين. فلذلك كن كافا اللسان عن أعراضهم. قال لازما لجماعتهم، لأن المسلمين جماعة واحدة، وهذا في تحذير من مفارقة المسلمين بأن يتبع الواحد جماعة حزبية أو طريقة صوفية أو غير ذلك، وإنما يلزم جماعة المسلمين وإمام. لنا رب واحد وهو الله نفرده بالعبادة ونخلص له، ولنا رسول واحد وهو الذي نفرده بالاتباع والاقتداء والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، ولنا كتاب واحد وهو القرآن نرجع إليه ونتمسك به ونعتصم به. لذلك قال فافعل، يعني إذا استطعت أن تعمل هذه الأشياء الأربعة فافعل. فهذه كما قلت والله وصية عظيمة، إذا حفظتها وفهمتها وعملت بها فإنك تفرح حين تلقى ربك سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. إذن يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغزو هو الخروج لجهاد الكفار، هذا هو الغزو، يقال غزا يغزو غزوا فهو غازي، فهو غاز، يعني الغازي هو الذي يسير إلى قتال العدو، هذا يسمى الغازي. وذكر ابن الملقن في التوضيح وكذلك زكريا الأنصاري في منحة الباري، ذكر بأن هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، أن هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع. إذن قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة، يعني جهة وناحية نجد، قبل يعني جهة وناحية نجد، ونجد هذا اسم لكل ما ارتفع من بلاد العرب، اسم لكل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق، من تهامة إلى العراق. والمراد هنا نجد الحجاز، لأن ما علا وارتفع من بلاد العرب هناك نجد الحجاز ونجد اليمن، والمراد هنا نجد الحجاز، المراد هنا نجد الحجاز. قوله رضي الله عنه فوازينا العدو وصففناهم، فوازينا العدو وصففناهم. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية الموازاة المقابلة والمواجهة، الموازاة المقابلة والمواجهة، والأصل فيه الهمزة، يقال آزيته إذا حاذيته، انتهى كلامه. يعني المراد هنا أنهم اقتربوا من العدو وصاروا محاذين لهم بالمقابلة وجها لوجه، وجها لوجه. قال رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع في الصلاة بهم علمهم كيف يصنعون في هذه الصلاة، علمهم أولا ثم شرع بهم في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قسمهم هنا إلى قسمين، أيضا قسمهم إلى قسمين، لذلك قال رضي الله عنه فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو، يعني جعلهم على قسمين، يعني أن الطائفة الأولى شرعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأما الطائفة الثانية فإنها بقيت موازية للعدو، يعني مقابلة له، وهي تحرس الطائفة الأولى كما مثلنا في الدرس الماضي. يعني في هذه المجموعة الإمام يعني إلى القبلة، والنصف الآخر من الجيش مقابل العدو، لأن العدو في غير القبلة، قلنا يقابل في الجهة الأخرى، يقابل يكون ماذا في الجهة الأخرى. إذن فالحديث إلى هنا يتفق مع حديث صالح بن خوات أنه قسمهم إلى قسمين، طائفة صلت معه وطائفة بقيت تحرس، إلى هنا يتفق حديث صالح بن خوات مع حديث عبد الله بن عمر. ثم قال رضي الله عنه: فركع بمن معه وسجد سجدتين. فركع بمن معه وسجد سجدتين، يعني صلت الطائفة الأولى التي معه ركعة كاملة بركوعها وسجودها. ثم من هنا يبدأ الخلاف بين الصفة الأولى في حديث صالح بن خوات والصفة الثانية في حديث عبد الله بن عمر. تقدم معنا في حديث صالح بن خوات أنه بعد تمام الركعة الأولى قام صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية، ثم ثبت قائما وأطال القيام. وأما الطائفة التي كانت معه ماذا صنعت؟ أتمت ركعة لوحدها ثم سلموا وانصرفوا. هذا الذي مر معنا في الصفة الأولى. لكن ماذا صنعوا هنا؟ يقول: فركع بمن معه وسجد سجدتين، يعني الطائفة الأولى صلت معه ركعة كاملة بركوعها وسجودها، لكنها هنا لم تخرج من الصلاة، لم تخرج من الصلاة. ماذا صنعت؟ صنعت ما قال عبد الله بن عمر، قال: ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي. يعني أن الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت لتأخذ مكان الطائفة الثانية في الحراسة، والطائفة الثانية جاءت لتأخذ مكان الطائفة الأولى لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ أنه حصل ثلاثة أشياء، لاحظ هنا أنه حصلت ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنهم استدبروا القبلة ومع ذلك بقوا في الصلاة، يعني الذين الطائفة التي كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت في مكان الطائفة الثانية، هذا يعني ماذا؟ أنهم استدبروا القبلة واتجهوا إلى العدو يحرسون. إذن هم استدبروا القبلة ومع ذلك بقوا في الصلاة، والصلاة صحيح، هذا أول. ثانيا أنهم تحركوا حركة كثيرة، وهذه الحركة للحاجة والضرورة. الأمر الثالث أنهم لم يخرجوا من الصلاة، يعني هم يحرسون وهم في الصلاة، إذن فهم متجهون للعدو وهم لم يخرجوا من الصلاة، وهم يحرسون الطائفة الثانية التي جاءت لتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: فجاءوا، يعني الطائفة الثانية، جاءوا وشرعوا في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي الركعة الأولى لهم وهي الركعة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عمر: فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، يعني صلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعة تامة بركوعها وسجودها. إذن تكون هذه الطائفة الثانية أتمت ركعة تامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتم ركعتين، لأنه صلى الركعة الأولى بالطائفة الأولى والركعة الثانية بالطائفة الثانية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد أتم صلاته في هذه الحال، والطائفة الثانية التي جاءت معه بقيت لها ركعة. لذلك قال عبد الله بن عمر: ثم سلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لأنه أتم صلاته. ثم قال رضي الله عنه: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا الكلام من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتمل أمرين، لأن الحديث انتهى، قال: فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن الطائفتين أتموا في حالة واحدة، أتموا في حالة واحدة، يعني أن كل طائفة أتمت الركعة المتبقية لها وصلوا جميعا لكن على انفراد. هذا احتمال، يعني أنه لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رجعت الطائفة الأولى وأتمت الركعة الناقصة، والطائفة الثانية أتمت الركعة الناقصة، كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنهم أتموا على التعاقب. ما معنى أتموا على التعاقب؟ يعني أن الطائفة الثانية التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أتمت الركعة المتبقية بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، أكملوا ركعتهم. إذن هم صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتموا ركعة ثانية لأنفسهم ثم سلموا، يعني أتموا صلاتهم، ثم ذهبوا إلى الحراسة. فجاءت الطائفة الأولى وأتمت الركعة المتبقية عليه، وهذا احتمال ثاني. وهذا الاحتمال الثاني هو الذي رجحه الحافظ في الفتح، فرجح هذا الاحتمال الثاني ثم قال: وهو الراجح من حيث المعنى، وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. يعني قال لو قلنا يعني أنهم صلوا جميعا إلا الإمام لوحده إذن ضاعت الحراسة، أين الذين يحرسونهم؟ إذن قال فهذا يؤكد ويرجح أن الطائفة الثانية أتمت الصلاة ثم ذهبت الحراسة ثم جاءت الطائفة الثانية وأتمت الركعة المتبقية لها. قال: ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: ثم سلم صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء، يعني الطائفة الثانية، فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، يعني ذهبوا للحراسة في مكان الطائفة الأولى، ورجع أولئك إلى مقامهم، يعني رجع أصحاب الطائفة الأولى رجعوا إلى مقامهم، يعني للمكان الذي صلوا فيه الركعة الأولى. قال: فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم سلموا. قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الراجح حقيقة، يعني الطائفة الثانية والت بين الركعتين، إذن كانت تحرس في الأول ثم جاءت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم والت الركعة الثانية ثم أتمت صلاتها ثم رجعوا للحراسة، فجاءت الطائفة الأولى وقد صلت ركعة من قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتمت الركعة المتبقية ثم سلموا. إذن فهذه هي الصفة الثانية التي دل عليها حديث عبد الله ابن عمر. قال المصنف في تخريج الحديث: متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. إذن تخريج هذا الحديث سنذكره بإذن الله عز وجل في درسنا القادم، ونذكر ما في هذا الحديث من فوائد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.